إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن قد وقف بنا الحديث عند تبويب المؤلف رحمه الله لباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال رحمه الله: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. المؤلف رحمه الله بوب هذا الباب في بيان حكم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحريم الحرام، وهذه الطاعة هي نوع من أنواع العبادة، فالطاعة الخاصة في هذا المفهوم نوع من أنواع العبادة، والعبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، فحق التحريم والتحليل والتشريع هو لله سبحانه وتعالى، والمخلوقون يطاعون في طاعة الله، ومن جعل مخلوقا في مقام الرب سبحانه وتعالى بأن يحلل ويحرم فقد اتخذه إلها واتخذه ربا، لأن الحكم لله عز وجل، فهو الذي يحلل ويحرم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أنه لا يطاع أحد من الخلق إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يطاع أحد استقلالا، لا يطاع أحد استقلالا إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع لأن الله عز وجل جعل طاعة الرسول طاعة لله، كما قال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعة مطلقة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من وما يشرعه من الحلال والحرام فهذه من الأمور التي يجب أن يطاع فيها، لأن داخل في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته سبحانه وتعالى، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك استقلالا، وأمر بطاعة ولاة الأمر، قال: وأولي الأمر منكم فلم يعد قوله وأطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، أولي الأمر شامل للعلماء والأمراء، فالعلماء يبينون حكم الله سبحانه وتعالى، يبينون الشرع، والأمراء ينفذون شرع الله عز وجل، فتجب طاعتهم، تجب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعتهم ليست استقلالا، بمعنى أنهم لو أمروا بما يخالف شرع الله، أحلوا الحرام أو حرموا الحلال، فإنه لا يكون كذلك. ومن جعل العلماء مصدرا للتشريع، من جعل العلماء والأئمة مصدرا للتشريع فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ومن هنا نعلم وندرك فساد وضلال الفرق التي جعلت أئمتها في مقام الأنبياء والرسل، الذين جعلوا أئمتهم معصومين، وجعلوا كلام أئمتهم ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا عبادة، هذه الطاعة بهذا المفهوم تعد عبادة، وهذا نوع أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. لهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان منزلة هذه العبادة من التوحيد. قال فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا؟ الرب، يعني أرباب يعني جمع رب، والرب هو المتصرف المالك، الرب هو المتصرف، سواء كان التصرف شرعي أو قدري، تصرف شرعي أو قدري. ومن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، باعتبار أنهم قد أمروا بما يخالف شرع الله، اعتبرهم مشرعين، واعتبر تشريعهم مماثلا لتشريع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر بأن تكون الطاعة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الخلق فإنهم يطاعون في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أيضا: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن أبي مليكة رضي الله عنه أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال الرجل: منها هنا هلكتم، لا أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك يعني يقرب ويدنو ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس: هذا الكلام لمن؟ لمن عارض قوله بقول أبي بكر وعمر في مسألة متعة الحج. كان ابن عباس رضي الله عنه يرى التمتع في الحج وفضيلته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان ذلك. فلما عارضوه بقولهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. طبعا هذه المسألة مسألة اجتهادية، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا القول في من عارض الكلام بأفضل بكلام أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر وعمر. أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، فمن عارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر وعمر فإنه على خطر عظيم. فكيف بمن عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الأئمة من بعدهم، بكلام الأئمة الذين ليسوا في منزلة الصحابة؟ فكيف بمن عارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام عامة الناس ممن ليسوا أيضا من العلماء؟ لا شك أن هذا أخطر، هذا أخطر. والواجب اتباع الشرع، وكل إنسان وكل عالم يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد عليه. وهذا هو منهج العلماء والأئمة المتبوعين. وذكر الشارح هنا بعض ما جاء عنهم كقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. لا يجوز لك أن تقول إن شيخي يقول كذا، حينما تعلم أن كلام شيخك أو كلام متبوعك أو كلام من تعظمه أو كلام من تجله إذا كان يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تعارض كلامه، أن تعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أي شخص كائنا من كان. وهذا الشافعي رحمه الله يبين هذا، ولا يجوز لمن استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. لا تقول هذا عالم وهذا إمام وهذا يفهم، لا، ليس لأحد أن يعارض كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا طبعا لأهل العلم ولطلبة العلم الذين يفهمون، أما العامي عامة الناس فإنهم يقلدون، يقلدون العلماء. عامة الناس ربما لا يدركون مسالك الأدلة وفهم الأدلة ومآخذ الأئمة رحمهم الله، إنما حظهم وحقهم التقليد لأهل العلم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الأئمة ليسوا معصومين، الأئمة تجدهم يردون على غيرهم ويرد عليهم. الإمام قد يخطئ، قد يخطئ، ليس معصوما، ولا يجوز لك أن تتابع الإمام على خطأه. متى ما استبان أنه مخطئ لا يجوز أن نتعصب، وإنما يتعصب أهل الأهواء وأهل الجهل. أما أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والاعتدال فإنهم لا يتعصبون لقول أحد كائنا من كان إذا كان يخالف الحق. إذا استبان أن هذا العالم اجتهد وأخطأ فإنا لا نتابعه على اجتهاده ولا نسقط منزلته، تبقى منزلته محفوظة وله الإكرام وله الاحترام، ولكن متى ما تبين أنه أخطأ في هذا أو أن قوله مرجوح فالواجب اتباع الدليل، الواجب اتباع القرآن والسنة، وألا يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان، لأن هذا هو حقيقة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يقدم كلام المخلوقين ولا كلام الأئمة المتبوعين على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب لهم كما يقول بعض المتعصبة، يقول كل حديث يخالف كلام أئمتنا فهو منسوخ أو مؤول، فجعل كلام إمامه هو الأصل، وما خالفه من السنة يتصرف فيه، إما أنه منسوخ وإما أن يؤول ليتوافق مع كلام إمامه. هذا كلام أهل التعصب وأهل الهوى، أما أهل العلم والإيمان واليقين والتقوى فإنهم لا يتعصبون لأئمتهم إلا بالحق على وفق الحق. والناس هنا طرفان ووسط، الطرف الأول كما سبق أهل التعصب، يجعلون كلام أئمتهم أصلا ويجعلون الكتاب والسنة فرعا، وهم قد تلقوا مسائل وربما بدع وربما أقوال شاذة وتعصبوا لها وردوا كل نص يخالفها إما بأنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك. هذا الطرف. الطرف الثاني من يدعو إلى الاجتهاد المطلق ونبذ كلام الأئمة وعدم التمذهب، وهذا أيضا في طرف آخر، لأنه ليس كل الناس يقدرون على هذا الاجتهاد، والأئمة رحمهم الله هم مجتهدون في ومعظمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الوسط هو أنه لا مانع من اتباع المذاهب واتباع الأئمة ومعرفة أدلتهم، ولكن لا يجوز التعصب لهم ولا يجوز تقديم أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون الإنسان متبعا لمذهب من المذاهب المعروفة، يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو غير ذلك، لكن لا يجوز أن يتعصب لمذهبه ولو خالف الدليل ولو كان قول مذهبه مرجوحا، هذا لا يجوز. فلا تتعصب ولا تنبذ المذاهب وتدعو إلى الاجتهاد المطلق. وأما العامة من الناس فإن حقهم أن يسألوا العلماء، لأن العامي يسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ودينهم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور، وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يؤخذ بالأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقد تقدم كلام الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان رحمه الله، سفيان الثوري، من الأئمة، وكان له مذهب متبوع، وهو إمام، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله يتعجب ممن يذهبون إلى قول سفيان مع وجود حديث صحيح يخالفه. وهذا يستنكره الإمام أحمد، يعجب، يستنكر هذا: كيف تذهب إلى قول سفيان وإن كان إماما متبوعا وتترك الأحاديث التي تبين لك صحتها؟ وهذا فيه دليل على أن من لم يتبين له يعني صحة الحديث ولم يعرف الدليل فإنه لا مؤاخذة عليه، وإنما المؤاخذة على من استبانت له السنة وعرف صحة الدليل ومع ذلك يتركه ويذهب إلى قول إمامه، يذهب إلى قول إمامه ومتبوعه. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بين هذه الفتنة، تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه الفتنة، يعني أعظم من أعظم الفتن أن تترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكلام أحد من الناس. حينما يؤتى إليك بالدليل، يقول لك شخص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: لكن فلان يقول كذا. هذا من أعظم الفتنة. كيف تعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام شخص حتى ولو كان إماما متبوعا؟ فلا يجوز أن تعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الأئمة فضلا عن كلام من دونهم من الناس. فهذا لا شك أنه من أعظم الفتنة ومن أعظم الابتلاء، أن تجد أناسا ينتسبون إلى العلم ويتركون الدليل ويقلدون أئمتهم. ولهذا يقول الأئمة: إن المقلد لا يعد من الراسخين في العلم. وكما نقل هنا عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن المقلد لا يكون من أهل العلم. لماذا؟ لأن المقلد، ما هو المقلد؟ المقلد من يأخذ كلام الغير دون دليل، يعني يأخذ كلام الإمام أو العالم دون دليل، فهو يقلده في كلامه وفي فتواه لكن لا يعرف دليله. أما إذا عرف الدليل، عرف دليله وما أخذه، فلا يعد مقلدا وإنما يعد متبعا. فرق بين الاتباع والتقليد. فالتقليد أخذ كلام الغير بلا حجة، مثل يسمى مقلد، مثل قلادة، كأنه وضع في عنقه قلادة وصار تابعا لهذا الشخص، لأنه لا يعرف دليله وإنما يعرف قوله. وهذا حق أو منزلة العامة من الناس، العوام الذين لا يعرفون الأدلة ولا ما أخذها. أما أهل العلم فإنهم يتبعون الدليل، يتبعون الدليل. ممكن أن يتبع إمام بمعرفة دليله، يعرف هذا الإمام ويعرف دليله ويتبعه. وإذا عارضت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هؤلاء الأئمة المتبوعين فإنك قد خالفت هؤلاء الأئمة. لماذا؟ لأن الأئمة قد نهوا عن تقليدهم فيما يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلدت الإمام الشافعي أو مالك أو قلدت أبا حنيفة أو أحمد فيما يخالف دليلا فإنك لم تتبع هؤلاء الأئمة ولم تتبع الدليل، لأن الأئمة لم يجيزوا لك أن تقلدهم فيما يخالف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم، عبادة لهم من دون الله. قال الشيخان في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حيدر قال: قال لي حدير، وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب والسنة وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكان ضل من ضل وزل من زل. هذا حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. كان عدي نصرانيا، قال: لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. هو ظن أن العبادة هي في السجود والركوع والصلاة لهم، فقال: لسنا نعبدهم، لسنا نعبد الرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. هذا واقع، قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة، عبادة الطاعة، عبادة الطاعة، لأن العبادة ليست سجود وركوع فقط، هناك عبادة اسمها عبادة الطاعة، الطاعة في التشريع في الحكم. فإذا كان هؤلاء يتبعون أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا هنا؟ يعني هل هذا في توحيد الربوبية أو الألوهية؟ يعني الرب في الأصل في توحيد الربوبية إفعال الرب، لكن المقصود هنا العبادة. ولهذا يقولون إن يعني إنها إذا ذكر الرب وحده فإنه يدخل فيه توحيد الألوهية وتوحيد العباد أيضا. فالمقصود بالربوبية هنا اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا، المقصود بها العبادة، يعني اتخذوهم معبودين. وما وجه العبادة لهم؟ في التحليل والتحريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، عبدوهم في التحليل والتحريم. وهنا مسألة، وهي ما حكم طاعة العلماء في التحليل والتحريم؟ هل هي شرك مخرج من الملة أو معصية لا تخرج من الملة؟ نقول هنا في هذه الحالة ينظر، إن كان هذا الشخص الذي أطاع هؤلاء في التحليل والتحريم يعتقد أن ما حللوه يصير حلالا، ويعتقد أنه صار حلالا، وأن ما حرموه صار حراما، وأن لهم حق التحليل والتحريم، وأنهم إذا حرموا شيئا فهو مثل ما حرمه الله، وإذا أحلوا شيئا فهو مثل بمنزلة ما أحله الله، إذا كان يعتقد هذا الشيء فإنه يعد مشركا وكافرا إذا اعتقد أن لهم هذا الحق، واضح؟ أما إذا أطاعهم في التحليل والتحريم لهوى في نفسه مع اعتقاده أن ما أطاعهم فيه في تحليل الحرام هو حرام في حقيقة ذاته، هو يعتقد أنه حرام لكنه أطاعهم بمعنى أنه فعل هذا الحرام طاعة لهم وهوى في نفسه، أو أنه اعتقد تحريم ما حرموه من الحلال، عفوا يعني هو حرم على نفسه هذا الحلال مع اعتقاده أنه حلال لكنه تابعهم في ذلك لهوى في نفسه، فإن هذا لا يعد شركا أكبر ولا كفرا أكبر، وإنما هو يعد معصية مثل من يطيع غيره في ارتكاب المعصية. يعني لو أن شخصا أمر شخصا بشرب الخمر فشرب الخمر طاعة لهذا الشخص الآمر، فهل يكون كافرا؟ نقول إذا كان أطاعه لشهوة وهوى لا يكون كافرا، لكنه إذا اعتقد أن الخمر صارت حلالا بأمر هذا الشخص بشربها وإباحته لا فهذا كفر. فإذا اعتقد أن له حق التحليل للمحرمات أو التحريم لما أحله الله وأنه يملك هذا الحق مثل ما يملكه الله عز وجل فهذا يكون شركا أكبر وكفرا أكبر. أما إذا أطاعه لهوى في نفسه مجاراة وشهوة مع اعتقاده أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرم الله فهذا لا يعد مخرجا من الملة، وإنما هذه تعد معصية وكبيرة كسائر المعاصي التي يفعله الإنسان. الإنسان يفعل محرمات وهو يعتقد أنها محرمات، فهذه كبائر لا تخرجه من الملة إلا إذا اعتقد أن من أمره بذلك من المخلوقين أن أمره يكون له مثل أمر الله سبحانه وتعالى. وتحريم الحلال كتحليل الحرام، حتى لو أن هذا الشخص أو هذا الإمام قال لك أنا أحرم عليك هذا الشيء وهو حلال أحله الله، فاعتقد أنه صار حراما لتحريم هذا الشخص، فهذا كفر مخرج من الملة، لأن هذا اعتقد أن له حق التحليل والتحريم مثل ما لله عز وجل. وهذا يكون عند كثير من هؤلاء والعياذ بالله الذين يعظمون متبوعيهم، وخاصة من يسمونهم الأولياء، من يسمونهم الأولياء ويعتقدون أنهم إذا حرموا شيئا صار حراما مثل ما حرمه الله، وإذا أباحوا شيء صار مباحا مثل ما أباحه الله، فإن هذا والعياذ بالله رفع للمخلوق إلى مرتبة الخالق وعبادة للمخلوق في الطاعة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. قال رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا كانت العبادة له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها كقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطواغيت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به ويتبرؤوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن التوحيد يستلزم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد مستلزم لتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون الإنسان وما يتنازع فيه، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لا بد لكل مؤمن أن يتحاكم وينقاد إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يتحاكم إلى الشرع في موارد النزاع فإن شهادته ليست صحيحة، فإن شهادته ليست صحيحة. إذن تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو في التحاكم إلى الشرع، لا بد من التحاكم إلى الشرع. ثم ذكر الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات التي بعد هذه الآية. فهذه فيها بيان أن من لم يتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن زعمه الإيمان ليس بصحيح. ولهذا قال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو ما خالف الشرع. الطاغوت هو ما خالف الشرع. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يصد ويبتعد ويعرض عن التحاكم إلى الشرع فهذا من صفات المنافقين وليس من صفات الموحدين. فكيف إذا أصبتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصبتهم مصيبة من المصائب، سواء مصيبة يعني المصائب في دنياهم أو غير ذلك، أصيبوا بفقر أو جدب أو خوف، يأتون يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أصابتنا كذا وكذا ونحن إنما أردنا بالتحاكم إلى غير الشرع، أردنا الإحسان والتوفيق. الإحسان والتوفيق، كيف يوفقون بين شرع الله وغيره؟ قال: إذن هذا ليست من صفات أهل الإيمان بما قدمت أيديهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من الإعراض عن الشرع والتحاكم إلى غير شرع الله، فهذا سبب للمصائب. ثم جاءوك يحلفون بالله، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ودائما تجد المبطل يريد أن يؤيد كلامه بالحلف لأنه يعرف أنه مبطل، فتجد أنه دائما يكون يحلف. وهذا من سمات المنافقين، من سمات المنافقين. وقد ذكر الله عز وجل هذا الحلف في أكثر من موطن عن أهل النفاق. قال: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نحن ما أردنا بفعلنا هذا وبتحاكمنا إلى غير الشرع إلا إحسانا حتى نسلم يعني من الفضيحة ومن العار ونحو ذلك، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الإيمان وطريق الكفر. يعني نريد أن نسائر كل الناس، أن نجمع بين كل الطرق، بين الحق والضلال. هكذا الإحسان والتوفيق يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. ولهذا تجد المنافقين مذبذبين كما أخبر الله عز وجل، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فتجدهم هكذا مثل الشاة العائرة بين غنمين، ويريد أن يرضوا هؤلاء وهؤلاء وأن يجمعوا بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا يتم. فالحق حق والباطل باطل، لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن توفق بين حق وباطل وبين كفر وإيمان، فهذه متمايزة لا يمكن أن تجتمع في قولب واحد. ولهذا قال الله عز وجل ولك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني الله عز وجل توعدهم، الله يعلم ما في قلوبهم من النفاق والزيغ والضلال والمكر والخداع، يخادعون الذين آمنوا ويخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم بهذا الكلام. فهذا مما يرد به على هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، حيث إنهم لم يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولم يقتصروا في أمور بالتحاكم إلى شرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك، أو طلب ذلك أن يتبع عليه، أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق أم لا، فهو طاغوت بلا ريب. كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أنفعه لمن تدبره، وما أبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من يدعى إلى تحكيم الكتاب والسنة هذا فيه دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت فما أكثرهم، لا كثرهم الله. قال ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا وينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل، فصار المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، وقد عمت البلوى بهذا. نعم، هنا ذكر لصفة المنافقين في هذا الباب، وأنهم يعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل هنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني قد لا يصرح بأنه لا يريد حكم الله أو لا يريد شرع الله، ولا يصرح بأن شرع الله لا يصلح أو نحو ذلك، وإنما يصد، تجده يصد سدودا، يعرض، يبتعد، يعني يريد أن ينشغل بشيء آخر، فهذا ليست من صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون صفاته من صفاتهم أنهم يسلمون تسليما، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى الفرق بين من يقول سمعنا وأطعنا وبين من يصد صدودا ويعرض ويبتعد ونحو ذلك، أو يريد يقول نريد التوفيق بين الحق والباطل ونحو ذلك. فأهل الإيمان تجدهم يستسلمون ويسلمون لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم برضا وارتياح وطمأنينة، وحتى لو كان الحكم عليهم، حتى لو كان الحكم عليهم يرتاحون ويسلمون تسليما. أما أهل النفاق فإنهم يعرضون ويصدون ويبتعدون عن الشرع إلا في حالة واحدة، وهي حينما يكون الشرع في صالحهم ولهم، كما قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. بعض الناس إذا كان الحق له قال أريد شرع الله، وإذا عرف أنه مبطل وضال تجده يصد صدودا ويريد غير شرع الله، لأنه يريد الكذب والظلم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. نعم. وهذا أيضا من صفاتهم: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافق لا يقول أنا مفسد ولا يعترف بفساده وظلمه وانحرافه، وإنما يقول أنا أريد الإصلاح. حتى فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهم ينحرفون ويفسدون في الأرض ويقولون إنما نحن مصلحون، يريدون أن يفسدوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إفساد مادي أو معنوي شامل، يعني إفساد حسي بالخراب وهدم، سواء هدم البيوت وإفساد الأشجار والأموال وغير ذلك، أو إفساد معنوي وإفساد ديني بإشاعة الفاحشة وإشاعة الكفر والنفاق والشرك ونحو ذلك. إذا قالوا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم يزعمون الإصلاح وهم مفسدون، كما قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله: قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف الشريعة فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. ومما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أعظم الفساد في الأرض الفساد بالشرك والكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعثة الرسل وبنشر الخير والصلاح. فأعظم الفساد إنما يكون بمخالفة أمر الله وبمخالفة شرع الله. فالطاعة والطمأنينة والسلام والاستقرار والسعادة في اتباع شرع الله وتحكيمه، والضلال والفساد والشقاء هو في مخالفة الشرع. ولهذا قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاح ببعثة الرسل ونشر التوحيد والخير والشرع، لا تفسدوا فيها بتحكيم هذه الأهواء ونشر الفساد والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المستمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار والسياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم. هذه الآية العظيمة التي بين فيها الله عز وجل الإنكار على من يحكمون الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، والجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الجاهلية، أفحكم الجاهلية. فقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون هذا إنكار لمن قدم حكم الجاهلية على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجاهلية كل ما خالف شرع الله، ويدخل في ذلك أحكام القبائل التي يجعلون شرعة يرجعون إليها. تجد بعض القبائل يجعلون عندهم مثل الشرع والقانون يرجعون إليها في عاداتهم، وتكون هذه العادات مخالفة لشرع الله، فهذا لا يجوز، هذا من حكم الجاهلية. والواجب التحاكم إلى شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله أحسن الحكم، وهذا كما قال المؤلف ليس يعني هذا من أفعال التفضيل الذي ليس له طرف آخر، يعني ما في حكم آخر حسن والله حكم الله أحسن، لا، بل حكم الله هو العدل. حكم الله عز وجل هو الرحمة، وهو العدل، وهو الحكمة، وهو السعادة. فمن أراد النجاة وأراد تحقيق التوحيد وأراد السلامة وأراد الاستقرار وأراد الرحمة والعدل فعليه بحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل له الحكم، وحكمه هو أحسن الحكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق الخلق هو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحهم، وهو أعلم بما يحكمهم، فلا يجوز ترك التحاكم إلى شرع الله والرجوع إلى العادات والتقاليد ونحو ذلك من أحكام الجاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الحديث: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحج على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالأقصر أي ما بالقصر أحسن الله إليك الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه النفس وتميل إليه. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كما له أو الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهو التوحيد الذي لا يشبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال ويخرج من أحسن الله إليك ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وقوله نعم هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب, نفي لكمال الإيمان الواجب, وكلما كان الإنسان أكمل إيمانا كانت ما تهواه نفسه موافقة لشرع الله, فيحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله, فيكون هواه تابع للشرع ويجد في نفسه ميل وارتياح وتقبل لهذا الأمر وكره للمعصية وكره لما يكرهه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عنوان الإيمان, فبقدر إيمانك يكون هواك, وبقدر ضعف إيمانك تكون مخالفتك, كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الذي لا يستجيب للشرع هذا متبع لهواه, والمؤمن الحق يكون هواه تابع, تابع للشرع. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب حتى يكون هواه, يعني ما تهواه نفسه وما تميل إليه وما ترغب فيه, حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, تابع لشرع الله. لابد أن يكون ما تهواه نفسك وما تميل إليه نفسك تابع لشرع الله ومطبق لشرع الله ومرتاح ومسلم لما جاءت به الشريعة, ولا تجد في نفسك تردد ولا كره ولا بغض ولا استثقال لشرع الله, بل ترى أن شرع الله هو الأكمل والأفضل والأحسن وهو به السعادة والنجاة, وترى أن ما خالف شرع الله من المعاصي والضلال والكفر والشرك أنها هي الشقاء وهي الضلال وهي التعاسة وبها الانحراف عن الجادة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة, فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة, فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية, وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف, ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم, فضربه بالسيف فقتله. قوله قال الشعبي وهو عامر بن شراحيل الكوفي وتقدم, وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق, وقال كعب بن الأشرف هذا شديد وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته فانتقض به عهده وحل به قتله, وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها. يعني انظر إلى هذا المنافق واليهودي. اليهودي قال نريد الشرع, نريد محمد. لماذا؟ لأنه يعرف أن اليهود أن أصحابه يأخذون الرشوة وهو صاحب حق, قال لا نريد أن نتحاكم إلى محمد. وأما المنافق قال نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ولا يريد الشرع. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.